رش المي على الصفصاف وحمساوي وما بنخاف. رش المي على الصفصاف وحمساوي وما بنخاف. هاي نطلعنا بالآلاف وهي طلوا الغزاوية. راديو الرسالة من غزة. رش المي على الصفصاف وحمساوي وما بنخاف. رش المي على الصفصاف وحمساوي وما بنخاف. رش المي على الصفصاف وحمساوي وما بنخاف. رش المي على الصفصاف وحمساوي وما بنخاف. وهي نطلعنا بالآلاف وهي طلوا الغزاوية. شمنين وحنا شبابك فلسطين والنعم والنعم تاني.